قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة القصص مطلعها قول الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. آية بليغة مطمئنة يدفع الله بها إشكالات، فشاء الله وقدر أن يختار من الخلق خلقا وأن يصطفي من الخلق اصطفاء، وهذا إن سأل عنه سائل فلماذا اختار الله فلان ولم يختر فلانا، فجوابه كما قال الله سبحانه وتعالى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، سميع لأقوال عباده، عليم بمن يستحق أن يصطفى. وأذكر في هذا الباب وجوها من وجوه الاصطفاء، فاصطفى الله سبحانه وتعالى من بني آدم رسلا وأنبياء، واصطفى من الأنبياء أولي العزم من الرسل، واصطفى من أولي العزم من الرسل رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم، إذ جعله سيدا لولد آدم، وإذ آتاه الله الوسيلة والفضيلة. وكذلك كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني آدم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. وقال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وهكذا من كل شيء ترى اصطفاء، فمن البلاد اصطفى الله مكة واختارها من بين البلاد وضاعف فيها أجر الصلاة وثوابها، فصلاة فيها تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى اختار من المساجد 3 مساجد: المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. وكذلك من النساء اصطفى الله مريم عليها السلام، وأيضا امرأة فرعون، وأيضا جعل من سيدات نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة عليهما السلام. وحتى من الدواب فإن الله أمر بقتل 5 دواب في الحل والحرم، 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، ونهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد. وهكذا في كل شيء من الشجر، النخلة اصطفيت وفضلت ومثلها مثل المؤمن، وشجر الغرقد من شجر اليهود، واصطفى من آي الكتاب العزيز آيات، وإن كان كل ذلك كلام الله وكل ذلك من عند الله، لكن جعل سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وجعل آية الكرسي أعظم آية في القرآن. ومما اصطفاه الله من الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ففي كل باب تجد اصطفاء. إن سأل سائل لماذا هذا، فنقول وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون سبحان الله وتعالى عما يشركون فالله يفعل ما يريد ويصطفي من يشاء وليس لنا أن نعترض عن أمر رب على أمر ربنا سبحانه وتعالى فكما سلف في كل باب تجد اصطفاء من الشهور الأشهر الحرم من الليالي ليلة القدر من الأيام يوم عرفة الله يفعل ما يشاء من الساعات الساعة الأخيرة من يوم الجمعة أو الثلث الأخير من الليل من الأحوال وأنت ساجد وهكذا الله يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ليس لنا نحن أن نختار ما شئنا وإلا لاختار أحدنا أن يكون أوسم الناس وأوضأ الناس وأعلم الناس وأفهم الناس وأغنى الناس وأملك الناس لكن لا نستطيع ذلك لأن الذي قسم هذه الأرزاق هو الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ليس لنا من أمرنا شيئا إن خلقك الله أعورا أو أعمى ما تملك من أمر نفسك شيئا إن خلقك الله على هيئة أخرى ما تملك من أمر نفسك شيئا ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون تنزه الله عن الآلهة التي جعلوها شريكة لله وهي لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها ضرا ولا نفعا ثم قال تعالى عن نفسه وكلها آيات يستدل بها على عظمة ربنا وعلى وحدانية ربنا وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون فالسر والعلن عنده سواء فكل هذه آيات تدلك على ربك وأنه واحد وكما قال القائل فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهذا وإن كان في صورة الإخبار إلا أنه يقتضي الحث على تحسين البواطن أيضا وإصلاح البواطن أيضا فإذا علمت أن الله يعلم ما في صدرك استغفرت الله من السوء الذي به وسألت الله أن يصلح لك قلبك آيات كثيرة على هذا المنوال مفادها أن الله يعلم ما تكنه الصدور ولكنها تحمل معنى وتحث حثا على مراقبة الله كقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه هذا خبر لكن المراد منه أن تقاوم نفسك وتصلحها ولا تجعلها توسوس بالشر ولا تقبل الوسوسة بالشر وتدفع عن نفسك ما استطعت مستعينا بالله الغل الذي في قلبك للذين أمنوا الحسد الذي في قلبك للذين أمنوا تدفع كل ذلك سائلا الله العون على ذلك وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو هذا الفيصل بيننا وبين غيرنا فنحن مسلمون نفترق عن أهل الأرض كلهم أننا نعبد إلها واحدا هو الله لا شريك له والعالم كله إما جاحد لربه وإما جعل مع الله إلها آخر أيا كان هذا الإله سواء جعله صنما أو جعله بشرا أو جنا أو ملكا أو شمسا أو قمرا أو غير ذلك فالمسلمون ينفصلون عن الخلق بأنهم يعبدون الله ربا واحدا إلها خالقا رازقا سبحانه وتعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. ما المراد بالأولى؟ قيل الأولى الدنيا والآخرة، الأولى الدنيا والآخرة هي يوم القيامة وما بعد يوم القيامة أيضا. له الحمد في الأولى والآخرة. ومن العلماء من التمس تفسيرا أوسع فقال الأولى تشمل كل أولى، الأولى في الخلق والآخرة في الخلق، الأولى في حياتك يا ابن آدم والآخرة من حياتك يا ابن آدم، الأولى في بداية الأعمال والأولى الحمد في والأولى في نهايات الأعمال، فهكذا له الحمد في الأولى والآخرة، وقيل في الحال الأولى والحال الآخرة على أي حال كنت. قال تعالى وله الحمد في الأولى والآخرة، وإن كان أولى ذلك أن يقال إن الأولى الدنيا والآخرة يوم القيامة، ولكن هذا لا يدفع أن الله يحمد في كل وقت وحين، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، فله الحمد في كل وقت وفي كل حين. لا يخفى عليكم أن حمد الله من أسباب دفع البلايا والنقم. فإذا جلست تقول الحمد لله الحمد لله وتكثر من ذلك، فقد تكون هناك مصيبة عياذا بالله في طريقها إليك، وبحمدك لله تصرف. ما الدليل على ذلك؟ من الأدلة على ذلك قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالحمد لله هي كلمة كل شاكر، بها تدفع عنك مصائب وأنت لا تشعر، تدفع عنك بها مصائب وأنت لا تشعر، لا تدري أن مصيبة دفعت وسبب دفعها الحمد لله. كما أن من أسباب دفعها الإكثار من الاستغفار. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا ارتكبت ذنبا اقترفت إثما مصيبة ستأتي إليك، أما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا بادرت أستغفر الله أستغفر الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلنكثر أيها الإخوة من الحمد والاستغفار وسائر الأذكار. ثم قال تعالى وله الحكم يحكم ما يريد وإليه ترجعون أي يوم القيامة. ثم قال تعالى مبينا آية من الآيات الدالة على قدرته وعلى أنه عليم بمصالح عباده، قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا أي دائما إلى يوم القيامة، يعني إذا كانت الدنيا كلها ليل إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وهذا مما يحاجج به الملاحدة ويحاجج به غيرهم، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. استفيد من الآيات أن الليل للسكن، كما قال تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، كما قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. رحمك الله. شهد أن من استطاع أن يكون الليل سكنا له فليحرص على ذلك. وإذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكره السمر بعد العشاء، النوم قبل العشاء والحديث بعدها أو السمر بعدها، إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة. فليت المسلم يكيف نفسه أن ينام ليلا وأن يستيقظ نهارا. قال تعالى ومن رحمته، تتأمل الآية أنها من رحمة الله، جعل لكم الليل والنهار، هذا من رحمة الله لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار، ولعلكم تشكرون، تقدمون شكرا لله. نرى أيها الإخوة آيات كثيرة في غات من الكثرة تذكرنا بشكر الله سبحانه. حتى في الأبواب الفقهية نرى مثلا آية كآية كفارات الأيمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، في النهاية كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فشكر الله مطلب، شكر الله مطلب، ومن أعمال هذا الشكر كلمة الحمد لله. إن الخليل إبراهيم عليه السلام سأل ربه الرزق لأهله، وعلل في سؤاله قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فمطلب أن تكثر من شكر الله سبحانه، أن تكثر من شكر الله سبحانه. وقد نقم الله على أقوام وبين حالهم فقال، أو قال الشيطان عفوا، يعني من مقاصد الشيطان أن يصرفك عن الشكر، قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، لا تجد. وقد قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. فنرجو الله أن يجعلنا من هذه القلة الشاكرة له سبحانه وتعالى. فلنكثر من حمد الله، خير والله من القيل والقال، وخير والله من الخوض في الأعراض، وخير من اللغو، وخير من اللهو أن ترتب لسانك بحمد الله وبشكر الله، تدخل في هذه الفئة الطيبة التي أثنى الله عليها وقد قال وقليل من عبادي الشكور. قال ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم، أي واذكر يوم يناديهم، اذكر هذا ولا تنساه، اذكر هذا ولا تنساه. ويوم الفاعل فيها والمؤثر فيها، واذكر يوم، واذكر يوم يناديهم أي ربهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي تزعمون أنهم لي شركاء. طبعا ما أجابوا، ولو أجابوا لبين جوابهم. هنا قال تعالى ونزعنا من كل أمة شهيدا، من هذا الشهيد الذي يشهد على الأمم، على كل أمة؟ من العلماء من قال رسولها يشهد عليها، كل أمة يشهد عليها رسولها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ قل نعم يا ربي قد بلغت. فيقال لقوم هل بلغكم؟ يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، من يشهد لك يا نوح؟ يقول محمد وأمته. الآية قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ونزعنا من كل أمة شهيدا. هل الشهيد على الناس وعلى الأمم الرسل فقط أم هناك شهود آخرون؟ بلا شك أن الرسل تشهد، ولكن أيضا الرسل لن تشهد على من بعدها، من جاء من بعدهم وكنت عليهم شهيدا فدمت فيهم، لكن أيضا الجوارح تشهد. فكيف تفر من شهادة جوارحك عليك يوم القيامة؟ والله يقول في كتابه الكريم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. ليست مباحث تصنطت عليك وأنت لا تشعر، ولا مخابرات، لا، لسانك يشهد، يدك تشهد، عينك تشهد. أقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وفي الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد يوم القيامة: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله له: بلى قد أجرتك. فيقول: إذن فإني لا أجيز على نفسي إلا شهدا منها. معنى كلامي: لا أقبل شهادة أي شخص. شهادة من تقبل؟ قل: أنا الذي أشهد على نفسي. لا يقبل شهادة ملك ولا رسول ولا أي شخص: لا أجيز على نفسي إلا شهدا منها. فيقال لك ذلك، أو كما في الحديث، فيختم على فيه، فتنطق أول ما تنطق فخذه، تنطق: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. لذا قال بعض العلماء في هذا الحديث تحذير من الزنا. الفخذ ينطق، وحمل بعض العلماء وقالوا لجلودهم الجلود الفروج: تنطق فخذوه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. ثم تنطق سائر أركانه فيتعجب، فيقول لهن: سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضل، عن كن كنت أدافع. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وقال تعالى: أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ فالعينان شاهدتان واللسان كذلك شاهد، وسائر الجوارح تشهد، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ومن العلماء من قال: تشهد أيضا الأرض التي مشوا عليها والسماء التي أظلتهم، كل هذا يشهد عليهم، فضلا عن الكرام الكاتبين الشهود، والله خير الشاهدين. قال تعالى: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، أي على مدعاكم، فعلموا أن الحق لله، أي لم يأتوا ببرهان فعلموا أن الحق لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال تعالى: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. فقوله تعالى: وضل عنهم، أي غابت عنهم الآلهة التي افتروها وجعلوها آلهة مع الله سبحانه، وجعلوها شريكة لله سبحانه وتعالى. بهذا القدر أجتزئ، وعود على بدء نقول من المستفاد من الآيات السابقة البيان الواضح على أننا لا نملك من أمرنا شيئا، ولا نملك من أمر غيرنا أيضا شيئا، فالله هو الذي يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وأيضا استفيد من الآيات الحث على الإكثار من حمد الله سبحانه ومن شكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين وفي كل مقام وفي كل حال. هذا وبالله التوفيق، وإذا كان ثم سؤال فليطرح. حديث آدم عليه السلام يأتون في القيامة حديث الشفاعة. نعم، في حديث الشفاعة يأتون آدم عليه السلام، في حديث الشفاعة ثم يأتون نوح عليه السلام فيقول: نفسي نفسي. وهنا يسأل: من يشهد له القيامة؟ في تعارض وجه تعارض. يقول أخوكم، يسأل، يقول إن نوح عليه السلام يدعى يوم القيامة فيقول، يقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب قد بلغت. كيف؟ هل هناك تعارض بين هذا وبين قوله نفسي نفسي؟ ليس هناك أدنى تعارض حتى تنشأ تعارض على الإطلاق. هذا مقام وهذا مقام آخر، هذا يدعى للشفاعة العظمى للناس، وهذا مقام آخر يسأل فيه: هل بلغت قومك أم لم تبلغهم؟ فليست هناك أي وجوه من وجوه التعارض على الإطلاق. هذا الشيء بالشيء يذكر وجمع أخونا الشيخ فارس حفظه الله الآيات أو الأحاديث التي ظاهرها التعارض في أبواب العقيدة، في أبواب العقيدة، فجمع كم لا بأس به نحو من 20 حديث أو من 20 مسألة، وإن شاء الله بعد درس الأربعاء إن شاء الله نذكر بوجوه الجمع على وجه السرعة إذا في أي اشتباه مثل هذا، لأن هذا لم يظهر في أي وقت عارض حتى ننشئ. لكن لو سلم مثلا مثلا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كيف الجمع بين هذا وذاك؟ كيف الجمع بين أفلح وبه صدق، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت؟ في العقيدة في نحو من 20 مسألة نورد الإجابة إن شاء الله تعالى على وجه الصورة على الإشكالات التي فيها. نعم تشهد. قيل لنوح من يشهد لك؟ قال محمد وأمته تلا الرسول آنذاك قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. الخلق كلهم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق فيبلغ بهم من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فقلن بمن نستشفع؟ فيقولون بآدم، يحيلهم آدم إلى نوح. لا تعارض أبدا. هو كل الخلق يعني بعضهم يقول ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم، بمعنى عموما العذاب دنيوي وأخروي، العذاب ما يفعل الله بعذابكم هل هو عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة كله محتمل عام. يعني الشكر بإذن الله دافع للعذابين، يدفع الله العذاب عنك في الدنيا ويدفع عنك العذاب في الآخرة. وفي الحقيقة يا إخوة والله كتاب الله مبارك، وإذا التزمته من بركات هذا الكتاب ومما يدل على أنه من عند الله أنك تستريح وصدرك، وجرب بنفسك، أجلس زمنا قل الحمد لله الحمد لله، أرضيت بالله ربا، يا رب قدرت وما شئت فعلت، تجد سكينة وهدوء يتنزلان على قلبك. جرب بنفسك، توقن أن هذا القرآن من عند الله سبحانه. إذا قرأت وربك يخلق ما يشاء ويختار الأمور، يعني ما لك فيها من شيء. أتاني يوم من الأيام واحد من الأثرياء، الله موسع عليه وتجاراته واسعة جدا، والله كما أقول لك، قال رزق ببنتي من البنات، مريضة بمرض من الأمراض، حللوا لها ما أدري قال إيه في النخاع الشوكي، وقال محتاجين 10 حقن. أول مرة أسمع في حياتي هذا السؤال. الحقنة بكم؟ الحقنة ب$100,000. والله هذا الذي أخبرني به ب$100,000، وهو بس يطلب بواسطة أنها تشترى من دولة من دول الخليج، بس في دولة الخليج بواسطة ب$80,000 الحقن، يعني ب$80,000، يعني في فرق كبير يعني. فسبحان الله. طيب مثل هذا ماذا يصنع؟ يعني ماذا يصنع؟ أو ما نصه؟ يقول بعض الناس تقول يا ليتها لم تولد أصلا، لكن ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلبه الرحمة. ممكن غير يقول يا أخي خلاها تموت، لكن ربنا قذف في قلبه شيئا يتألم كلما تألمت البنت. فماذا يقول إلا أن نقول إن الله فعال لما يريد، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فتشهر القرآن من عند الله. يعني لست محتاج إلى واحد يقول لي لا القرآن مش من أنا مجرب بنفسي، أنا مجرب بنفسي وأنت مجرب بنفسك. إذا حلت بك مصيبة ورزقك الله الاسترجاع وكلمة الحمد لله تشعر بالهدوء، غيرك يلطم ويمزق وماذا يفعل وما يغني البكاء ولا العويل. فتشعر كلما قرأت آيات القرآن أن هذا كتاب الله وأن الكلام هو كلام الله سبحانه فيطمئن بالك. إذا قرأت الآيات التي بين أيدينا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، ما الذي ستستفيد منه رسول الله إذا كان مدعي لهذا الكلام؟ ماذا ستستفيد من هذه الجملة؟ لأنه يبلغ عن الله سبحانه وتعالى هنا في هذا المقام. فدائما نزداد إيمانا إذا وقفت وقفت متدبر مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ويلزم هذا لأن في خضم هذه الحياة قيل وقال وأخبار وأمور تشتت الذهن وتشتت البال، لكن اسكن بعض الشيء مع القرآن الذي أنزله الله، مع كلام الله، مع كلام رسول الله، وصح مسيرتك ونظف قلبك تسلم وتغنم بإذن الله. في المسترجعين وبشر الصابرين الذين إذا صبر، يعني إذا هو عاش حياته يعني مع القرآن ومع الله عز وجل فعند حلول المصيبة به، عندما تحول به المصيبة فإنه يرزق من عند الله عز وجل الطمأنينة نعم أن يسترجع. وأنت تعرف أنه نوع من أنواع العقاب أن تكفر بالقدر. نعم. أنت تعرف أن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، في ماذا؟ في هذا المقام وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فعقوبة، عقوبة أن الله يسلط عليه الندم، يقول أخي مات، أخي خرج مسافر كان مع الصباح وخرج للقاهرة ومات، ليته ما خرج، لماذا يا أما ما تركته يخرج يمسك زوجته يشتم فيها، لماذا ترك؟ كل هذا التنديم عقاب. والله نهانا أن نقول هكذا. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، خرجوا مسافرين أو خرجوا في غزوة وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميت، فارق بين الذي يقول إن الله وإن إليه راجعون ويرضى بالقدر والذي يجلس يسب ويتسخط ويمرض، سيمرض. بارك الله فيكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا إيمانكم، قاله ابن عباس. بارك الله فيكم وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وإياكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.